اختلف العلماء فيما سوى ذلك مع إجماعهم على أنه ليس في كل شيء الربا بل في بعض دون بعض. ولهذا لو باع أرضا طولها كذا فأرضا طولها أكثر أو عرضها أكثر جاز ذلك، ولو باع سيارة بسيارتين أو مكينة بمكينتين جاز ذلك فليس من الربا في شيء. وهكذا لو باع ثيابا بثياب أكثر أو أواني بأواني أكثر أو أثقل أو أخف كلها لا ليس من الربا في شيء. ويأتي تفصيل ما في هذا إن شاء الله. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه وقال لهم سواء، رواه مسلم. هذا يدل على تحريم المعاونة في الربا والمساعدة في الربا بالشهادة أو بالكتابة، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا نهى عن المعاصي ونهى عن الإعانة عليها، فلا يجوز المؤمن أن يعين على الباطل بل يعين على الحق لا على الباطل. ولهذا قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكتابة الربا نوع من المعاملة وهكذا الشهادة. فلهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الكاتب والشاهد في الربا كما لعن الآكل والموكل. آكله المتعاطي لأكله والموكله المتهنه على غيره الذي يجر غيره إلى الربا ببيعه عليه بيع الربا أو إذنه له في ذلك أو تشجيع له على ذلك. ويظهر من هذا أيضا أن جميع أنواع المساعدات في الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو حاسبا أو خازنا أو ما أشبه هذا مما يعين على أمر الربا. وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك داخلة في هذا، لأن في الوظيفة في البنوك نوع من المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، فيدخل في ذلك حتى الحارس حتى القهوجي والفراش وأشبه ذلك مما هو نوع من أن عمله نوع من المعاونة ونوع من تسهيل أمورهم وتسهيلها. ولأيوة البخاري عن أبي حيفة نحوه، سمعت البخاري عن أبي حيفة أنه رسول الله أكل الربا والموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، فليس في ذكر الكاتب والشاهدين إنما هذا في رواية جابر جاء معناه من حديث مسعود. وهذا يدعى تحريم هذه الأعمال وأن المعين على المعاملة الربوية داخل في المنع واللعن، وأن الواشمة والمستوشمة كذلك عملهما محرم بما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. والوشم غرز الخد أو اليد بالإبر أو بأنواع من الحديد حتى يخرج الدم ثم يوجع عليه شيء مما يجعله وشما في اليد من كحل أو غير ذلك ما يميز هذه النقط عن البشرة. وكان بعض الناس يتخذها زينة وجمالا في الخدين وفي الكف وفي ظاهر الكف وفي مواضع أخرى، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منكر وأنه لا يجوز. وهكذا المصورون التصوير مضاهة بخلق الله ووسيلة إلى شر كثير من الشرك والمعاصي. تصوير الملوك والرؤساء والأعيان وسيلة للشرك، وتصوير البهتان والنساء وسيلة للمعاصي والزنا والفواحش. فلذلك حرم الله التصوير لما فيه الشر الكثير والفساد العظيم، وهذا كله للحيوان. أما تصوير الشجر والجبل فلا حرج فيه عند أهل العلم، إنما هذا في رواية الأرواح. قد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس على يوم القيامة المصورون، أخرجه الشيخان. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، وأمر بطمس الصور قال لا تدع صورة إلا طمسها. فلا يجب التصوير ويجب الطمس، يجب الصورة المعلقة في الجدار وفي الباب وكذا تطمس، أو الحيوان المصورة تكسر، لأن الرسول أمر بطمسها وعدم بقائها. بما فيها من الفتنة والوسيلة إلى الشرك ولما فيها من مضاهاة في حق الله. أشد الناس الذين يضاهئون بخلق الله من حديث عائشة. والحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن يكره رجل أمة، وإن أربى الربا الاستطالة في أرض المسلم، وإن أربى الربا عرض رجل المسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه مختصرا كما قال المؤلف، ولفظه عند ابن ماجه الربا 73 بابا فقط ولم يزد على هذا شيئا، الربا 73 بابا ولم يذكر فيه أيسرها من غير حديث الأمة، ولم يذكر فيه أن أربى الربا عرض رجل المسلم. ولو أوضحه المؤلف فكان أولى، وسنده جيد عند ابن ماجه وسنده لا بأس به. في رواية زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله المسعود، ورواه أبو ابن ماجه أيضا من طريق أبي هريرة في رواية أبي هريرة، وذكر فيه أن يشرها أن ينكح رجل أمة ولم يكن ما بعده من أربى الربا إلى آخر، وزاد فيه أن يشرها أن ينكح رجل أمة بدل مثل أن ينكح رجل أمة. ولكن في إسناده أبو معشر وجيح بن عبد الرحمن السندي قد ضعفه الأكثرون واختلط وهو ضعيف بهذا السند. وهذه الزيادة فيها شيء ليس منها شيء إن شاء الله يفعل الأمة إلا إذا حمل كما هو ظاهر من الألفاظ الأخرى. ولفظ أبي هريرة بدل 3 الربا 70 حوبا ففي الكسر من باب حسن الكسر بدل بابا حوبا يعني ذنبا. وأما الحاكم فرواه كما قال المؤلف فهو بتمامه كما ذكر المؤلف هنا، وقال إنه على أثر الشيخين وأقره الذهبي على ذلك، والمؤلف أقره هنا والذي يحتجزه. فظاهر ما رواه الحاكم أنه لا بأس بإسناده بهذه الزيادة، وهذا يفيدنا الحذر من الربا بأنواعه كلها، وأن يدخل في الربا ما ليس من المعاملة الربوية المالية، فيكون الربا أعم من كونه تصرف في المال فيلحق به ما هو محرم لكونه معصية لله عز وجل، ولأنه تعاطاه بغير وجه شرعي فأشبه الربا الذي يؤخذ المال فيه بغير وجه شرعي، وتعاطي المعاصي لا وجه له ولا مبرر له، ويشبه صاحب الربا المتوعد بالنار على رباه وهو أخذ المال بغير حق أو جعله نسيئة والمنع في الشارع من ذلك. والتنذير بنكاح الأم يدل على شدة الوعيد شدة الخطر عظم الذنب، والتنذير بالعرض يدل على أنه لا يختص بالمال كما تقدم، بل يدخل في ذلك المحرمات الأخرى كالغيبة والنميمة وتعاطي ما حرم الله من الفواحش الأخرى. وروى أحمد وأبو داود بسند جيد عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أن الغيبة ولا سيما مع التوسع فيها أنها من أربى الربا يعني من أقبح المحرمات، ويستطيع في عرض أخيه. قال: زعم بعضه ان هذا معناه سبتان بسبه كما ذكر الشارع صاحب السبول هنا ما اعتنى بالموضوع حينما تكلم كلاما قليلا، وليس هذا بجيد، سبتان بسبه ليس هذا هو الاستطاعه في العرض، هذا ظلم، سبتان بسبه من الظلم. فاذا قال زيد لعمر اخزاك الله فقال له وجوابا لا بل أخزاك الله ولعنك، فقد زاده سبة ثانية. نعم، فيكون ظالما، ظالما بالسبة الثانية. أو قال أخزاك الله وأخزاك الله كضرها، هذا ظلم. إنما القصاص يقول أخزاك الله أنت، هذا قصاص لا يزيد عليها، أو لعنك الله أنت لا يزيد عليها قصاصا. إذا زاد فهذا من الظلم والربا، تشبيها له بدرهمان بدرهم. ولكن كون الاستطالة فيما يظهر أوسع من هذا، لأن هذا ظلم وربا بمعنى أنه زاد عليه، لكن الاستطالة ظاهرها أنه التوسع في ذلك والاستمرار في ذلك. فإن جنس الغيبة محرمة وكبيرة، لكن إذا توسع في ذلك واستطال في ذلك صار آثم وأشد، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث رواية أبي سعيد النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، لا تكشف بعضها لبعض ولا تنقص بعضها من بعض، بل يجب أن يكون سواء ذهب بذهب سواء بسواء، مثل مثل وزن بوزن، وهكذا فضة بفضة. يجب أن يكون الوضان سواء إذا كان من جنس واحد. والغالب أنه لا يباع الجنس بالجنس إلا لحاجة، إما نوع الرضي بطيب أو العلة الأخرى دعت إليها حاجة المتعارضين، فلا بد أن يكون سواء لا زيادة، مثل مثل سواء بسواء إذن بيت، ولو كان هذا مصنوع وهذا تبر لا بد أن يكون سواء. إن شرى خاتما من الذهب بقطعة من الذهب فلا بد أن يكون سواء، أو قلادة من الذهب بتبر من الذهب أو بنقد من الذهب دنانير لا بد أن يكون سواء، وإلا فلا يشتري بشيء آخر غير الذهب. وهكذا الفضة سواء بسواء، لا يباع منها شيء بأكثر بأكثر، فلا بد أن يكون سواء. ولا يباع منها غاية بناجز، لا يباع شيء حاضر بمؤجل، سواء أجل مسمى أو غير أجل مسمى. إذا تفرق فقد باع غاية بناجز، فلا بد أن يكون يدا بيد، لا يتفرقان إلا وقد تسلم كل واحد حقه. فإذا قال خذ هذه النهايات بكذا إلى أجل أو إلى غد أو نجيبها لك بعد حين، ما يصلح. فلا بد من التقوض المجلس إذا بيد سواء بسواء. وهكذا حديث عبادة ذكر فيه البر والشعير والدور والملح مثل الذهب والفضة، وجاء هذا المعنى من حديث سعيد أيضا من حديث أبي هريرة أيضا، في من زاد أو ازداد فقد أربع فهو ربا، في الآخر والمعطي سواء. هذا كله يبين لنا شدة تحريم هذه الأشياء، وأن الواجب فيها إن كانت ذهبا أو فضة أو برا أو شعيرا أو تمرا أو ملعا أو ما في معنى ذلك. كالدخن والذرة والأرز وأشبه ذلك لا بد أن تكون سواء بسواء يدا بيد. ولا يباع غائر بناجز، ولو كان الناجز رفيعا والغائب نفيسا او العكس، لا بد من التساوي مطلقا، سواء كان نفيسين او رفيعين او احدهما نفيس والاخر رفيع، كل ذلك سواء لا بد من التساوي. ولهذا لما اشترى بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمرا من خيبر جنيبا يعني طيبا بتمر الردي باكثر صاعا بصاعين، قال اوه حي الربا، نهى عن ذلك الغده. المقصود انه لا بد من التساوي مطلقا، ولو كان احدهما جيدا والاخر رديئا فيبيع الردي ثم يشتري به من الطيب بالنقود، النقود يبيعه بالنقود ثم يشتري، ولا يبيع هذا بهذا متفاضلا. وكان الذهب الردي بالذهب الطيب لا يباع متفاضلا، يبيع الذهب الردي بالنقد او بغيره من الفضه او غيرها ثم يشتري الذهب الجيد بمال اخر غير الذهب. الحمد لله ابواب المعامله واسعه، والله ما سد على الناس بابا باب شر الا فتح لهم ابوابا اخرى حصل بها المقصود. قد اختلف الناس في الأوراق هل تقوم مقام الذهب والفضة التي الآن بني الناس بها وصار هي محل الأثمان والقيم والمبيعات، والأكثر والأرجح على أنها تقوم مقام الذهب والفضة وأن الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضة. ودرس هذا الموضوع وأن فيها أكثر العلماء واتضح لهم أنها حكم الذهب والفضة في الأكثرية من وعلينا على أنها حكم الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار أو ذني بدينار أو ذني وزيادة لأنها سكة واحدة عملة واحدة بدلة الذهب أو الفضة، ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني زيادة، ولا ريال سعودي بريال سعودي زيادة، ولا عشرة بإحدى عشر لأنها عملة واحدة. ولا تباع غائبة من أجل، لا يباع مئة بمئتين غائبة، ولا دينار بدينار غائبة، ولا جنيه استرليني بجنيهين استرليني غائبة. الصواب أننا حكمها حكمها، لأن الله جعل هذه قيما للمبيعات وأثناء الاشتراع وجعل بها مصلحة الناس. فإذا جاءت